بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: وأربع لا تجزئ في الضحايا. الضحايا جمع ماذا؟ ضحايا جمع ماذا؟ جمع أضحية أو جمع أضحية؟ أضحية أو أضحية، فيها لغتان. الضحايا جمع أضحية أو أضحية؟ جمع ضحية. ضحايا هل فيها همزة؟ لا. إذن جمع ضحية. أضاحي فيها همزة؟ جمع أضحية وأضحية. تقدم هذا في الدرس الأول. والأضاحي والضحايا بمعنى. قال: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها. هذا جاء فيه حديث البراء. أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. أخرجه أصحاب السنن. قال: العوراء البين عورها. بين أي واضح، عورها أي اتضح عورها. عوراء يعرفها، عرفها الراعي، يعرفها يعني من نظر إليها وتأمل فيها. إما أن تكون عوراء ذهب بصرها وتغيرت خلقة عينها، لن تكون عينها مطموسة، أو تكون عوراء قد تبين بماذا، بدليل أنها لا ترى بإحدى عينيها حتى ولو كان في الظاهر أنها عين سليمة. وهذه يعرفها الرعاة، يعرفون هذا أن هذه عوراء. نعم. وإلا الأصل في كل شاة تنظر في عينها فترى عينيها ليس فيهما إلا ظاهرة، الأصل في ذلك أنها غير عوراء، ولا يلزمك أن تفعل لها اختبار عور، تغطي عين ثم تسوقها ثم ترجع تغطي العين الثانية ثم تسوقها تنظر هل هي عوراء أم ليست عوراء. هذه إذا رآها مع طول الرعي تبينت للراعي أن هذه عوراء، صارت عوراء. طيب، وأما إذا كانت فيها عاهة في عينها فستكون واضحة بينة. لماذا؟ للناظرين. فإذا هذا الحديث فيه إشارة إلى ما جاء في حديث فيه كلام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حديث علي فيه كلام، فيه ضعف، لكن الحديث هذا فيه إشارة أنك إذا أردت أضحية تنظر في عينها، إذا ظهر وغلبت السلامة في عينها فانتقل إلى العرج وإلى المرض وإلى آخره من العيوب المجمع عليها. هذه العيوب في هذا الحديث مجمع عليها: العوراء البين عورها. ما هي العلة في النهي أو عدم إجزاء العوراء؟ قال أكثر الفقهاء: النهي في ذلك من جهة أن العوراء ينقص نظرها إلى العشب فتنظر إلى جهة واحدة فيكون أكلها أقل من البصيرة من التي تبصر. هذا قول أكثر الفقهاء في العلة، وقد يكون الأمر كذلك وقد يكون لمجرد العيب، أنها عيب لا تجزئ في الأضاحي، لأن على القول الأول مظنة العوراء مظنة للهزل، أنها تكون ترى بعين واحدة فتكون ترى العشب من جهة واحدة، ف فليست مثل الأخريات حيث ما رأت عشبا ذهبت إليه يمينا أو شمالا، هذه تكون ترى في جهة واحدة فينقص أكلها وتضعف. الله أعلم، قد يكون ذلك وقد يكون للعيب الذي فيها. فلو أن عوراء علفت حتى سمنت وصارت ضعفي البصيرة، صارت ضعفي الشاه البصيرة التي ترى الناظرة بعينيها، فتكون الشاة التي ليست بعوراء تجزئ فيها الأضحية، والشاة العوراء السمينة لا تجزئ الأضحية. إذن دل هذا على أن هذا التعليل إنما هو اجتهادي، فالله أعلم، قد يكون لذلك وقد يكون لمجرد العيب أنها معيبة. وهذه الأضاحي هي قرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هذه القرب التي يتقرب بها نعم إلا لإقامة ذكر الله. ولهذا قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لن يصل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا الهدي والأضاحي، إنما يناله التقوى، يصل إليه التقوى منكم، ليعلم المتقي والمتبع للشريعة. والعرجاء البين عرجها، ما هو ضابطها؟ أنها تتخلف عن القطيع، إذا ساقها الراعي مساقا واحدا تقدمت من ليست بعرجاء، وصارت العرجاء في آخر القوم، آخر القطيع تعرج، فتسبق إلى المرعى. والمريضة البين مرضها، أن المرض مضن للهزال، ولأن المرض عيب ويجعل في النفس من لحمها شيئا. ولهذا بعض الناس إذا مرضت بقرته أو شاته فذبحها ثم أراد أن يوزعها، تجد بعض الناس يعني ماذا يعاف ويتقزز، يقول هذه كانت مريضة، هذه كذا، هذه كذا. والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، العجفاء التي ذهب مخها من الهزال، ذهب مخها، المخ ذاك الذي يشبه الدهن داخل تجويف العظم، العظام داخل في داخلها هي مجوفة من الداخل، وهذا الجوف مليء بماذا؟ مليء بسم المخ، فالسمينة تكنز، يكون المخ كثيرا فيها. وهذا هو الذي تجد بعض الناس إذا أكل وصل إلى العظام تجده يضرب بالعظم أو يدخل شيئا من جهة ليخرج الدهن من جهة أخرى، ذاك هو ماذا؟ الذي يدل على سمن الماشية. أما العجفاء الضعيفة الهزيلة كبيرة فإنها إذا ذبحت لم يكن في ذلك الجوف شيء، أو كان هناك شيء لا يذكر. فالعجفاء التي ذهب مخها من الهزال هذه لا تجزئ. طيب، بقي قال في الحاشية: ولا تجزئ الحامل، لأن الحمل ينقص لحمها. هذا غير صحيح، قول مرجوح، فلا دليل على عدم إجزاء الحامل، والأصل الإجزاء، ولا نقول بعدم الإجزاء إلا بدليل. قال: ولا فاقدة جميع الأسنان، لأن ذلك يؤثر على اعتلافها، بخلاف ذهاب بعض الأسنان فإنه لا يضر. والجواب أيضا أنها إذا كانت تستطيع الأكل وكانت غير هزيلة ولا مريضة فالأصل الإجزاء. قال ويجزئ الخصي. الخصي هو الذي رضت خصيتاه أو قطعت عروقهما حتى تذهب قوة النزو عنه، يعني كبش أو تيس، ترض خصيتاه. فالرض معناه وهو صغير أنه ترض خصيتاه ثم بعد ذلك يبقى يعني يعيش مع النعاج ومع الغنم كأنه غنم ما عنده ذاك النزو إلى الأنثى، أو تقطع العروق التي تذهب قوة النزو عنه. ولماذا يفعلون ذلك؟ لأجل أن يبقى منشغلا بالأكل، لا يبقى منشغلا بالغنم. ودليل الإجزاء أن الخصي مجزئ أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين، خرجه أبو داود وابن ماجه، حسن إسناده بعض أهل العلم. ولأن الإخصاء في مثل هذا مضينا لماذا؟ للسمن، مضينا للسمن لأنه يبقى غير منصرف إلى شيء إلا إلى الأكل والشرب. ويجزئ الخصي ومكسور القرن. مكسور القرن لا دليل على أنه لا يجزئ، بل يجزئ على القول الراجح، لكن بعضهم يقول مكروه، الأحسن أن يكون القرن غير مكسور. قال ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. طيب، أما مكسور القرن أو الذي فقد القرن خلقه، يعني خلق من دون قرن، فهو مجزئ لأن قرنه لا يتعلق به ماذا؟ غرض كبير في مسألة الأكل والتربية. ما كان على قرن يكون أولى، كبشين أقرنين. طيب، وكذلك ما جاء في الأذن، الأذن المقطوعة هذا فيها خلاف بين الفقهاء، مقطوعة الأذن والذنب فيها خلاف بين الفقهاء، وماذا؟ والراجح في ذلك الإجزاء، أن الدليل ليس كافيا في إثبات الحكم، فيه بعض الكلام. ولا تجزئ قال مقطوعة الأذن والذنب، إذن هذا بعض ما يتعلق بماذا؟ بما يجزئ وما لا يجزئ من الأضاحي. نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا في الدرس القادم. الله تعالى أعلم.